فنحن عشاق الرسول كلنا فرحنا به والله يفرح بنا. فنحن عشاق الرسول كلنا فرحنا به والله يفرح بنا. بتذكره نجد فوق الركب وحين الميلاد يقول جمعنا. وها هي السيدة آمنة تترقب وليدها المبارك. يا آمنة يا آمنة، قد حملت بسيد هذه الأمة وأشرف الخلق، فإذا وضع في الأرض فأعيذيه بالواحد من شر كل حاسد، واستعيني واحدا أحدا على تسميته حبيبا محمدا. وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولكم، رسول المحبة، رسول السلام، رسول الوئام صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد وآمين.